ما حكم تعليق الشهادات التقديرية في جدران غرفة البيت وفيها صورة الشخص صاحب الشهادة؟ لا تعلق الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.